طيب بسألكم وجابوا، لأن هذا بسألكم مسألة أكثر الناس يغيب عن باله. يا شيخ علي يحيى، هل يشرع الإمام أنه يقول انتبهوا لصفوفكم، استووا وتعدلوا، صلوا صلاة مودع، اخشعوا في الصلاة زي كذا، ولا ما يشرع؟ هل نذكرهم ولا ما نذكرهم؟ نذكرهم فقط بما أمرنا به من أحاديث السنة. ها؟ إيش؟ إيش؟ نذكرهم فقط بما جاء في السنة بأن يساووا بين الصفوف. إيه يعني؟ هل نزيد على لا نزيد على السنة شيء. إيه يعني الألفاظ التي يقولها الشيخ بن باز الله يرحمه كان في الدرس يقول الألفاظ التي يقولها الإمام قبل التكبير ألفاظ توقيفية، ما نزيد على النص، استو اعتدلوا، سووا صفوفكم، تحاذوا بين المناكب والعناق، ما نزيد، صلوا صلاة مودع، اخشعوا في صلاتكم، استو يرحمكم الله، يرحمكم الله، هذه لا ما وردت، تمام؟ فلا يزاد إلا استو، اعتدلوا، استو، استقيموا، ما وردت حتى في اللغة خطأ، لأن فعل استقيموا هذا فعل لازم، لكن أقم الصلاة في اللغة أصح من استقيموا في هالموضع. أحب نعرض لكم صورة الخذف عشان تشوفوا ان الشيطان كيف يتخلل وحتى لو في شيء يسير. نعم، شوف ال هذا هو كان الحذف الخذف، يعني غنم صغيرة هم يجعلون لها علامتين، يقول ليس لها ذيل إلا قصير وأذن قصيرة أو شيء، هذا اترك هذا بس نوع من الغنم، وهذا النوع أيضا هم يصفونها يقولون الغنم الحجازي أو يقولون اليمني، يعني اللي يسمونه الناس التيوس الحين، هذا هو الخذف. نعم، بس التيوس اللي في الجبال. نعم هذه، نعم نعم استغفر الله وتوب عليك. نعم استغفر الله. طيب يا عبد الله قحطان، عطنا من الحديثين، عطنا أول شيء من الحديث الأول فائدة من أحد الحديثين، ما في مشكلة. نعم شيخ بارك الله بك. دليل يعني شيخ في الحديث الثاني يدل على أن للنساء صفوف أيضا كالرجال. طيب قلنا هذه. طيب سواء إذا صليا في المسجد أو صليا في بيوتهن. أي نعم. وحدهن أو مع الرجال. نعم صحيح. هذا ذكرنا. نعم يا أحمد باسم. قوله وخير صفوف النساء آخرها وشرعونها أن المرأة إذا أمرت الابتعاد عن الرجال في الصلاة وفي غيرها في العمل أو الوظيفة الجلوس أولى. نعم. طيب عبد العليم. طيب عبد. نعم ياسر رمحي. نعم. أن الله سبحانه وتعالى ميز أمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصفوف الصلاة وغيرها. وراء وش وين خدت من الدليل هذا من الحديث هذا؟ الحديث تراسو وفي الحروب تراسو أيضا الصفوف. عند الله لما في بدر لما النبي صلى الله عليه وسلم. بس أنا لا أبغى وش الدليل أنه خاص بهذه الأمة؟ الأمة السابقة ما في تراس حتى في صلاتهم ما في. الواقع الآن يصفون عند أصل شريعة. في معابد الكنائس ما فيها ما فيه صفوف يعني ما يصلي صفوف. نعم عندنا من النصارى في مصر. طيب طيب يا شيخنا الشيخ سليمان ما اسمع نعم الشيخ سليمان الشيخ هلا بشيخنا ما شاء الله هلا. الحديث الأول استفاد منه شيخ من الفوائد الحرص على مساواة الصفوف بعد ترك الفرج. صحيح صحيح. أحب نعرض لكم صورة الخذف عشان تشوفوا أن الشيطان كيف يتخلل وحتى لو في شيء يسير. نعم صحيح شيخ جزاك الله خير الشيخ سنستفيد منك دائم. طيب عبد السلام غويم ترضى شيخ. نعم الحديث يعني يدل على النهي عن الاختلاط حتى في الصلاة الاختلاط بين الرجال والنساء حتى في الصلاة. نعم حتى وهي مكان عبادة ما تختلط. صحيح. نعم ياسر. نعم ياسر. حتى في الصلاة. اهتمام الإسلام بإيش؟ الترابط بين المسلمين حتى في الصلاة. الترابط نعم إظهار الوحدة بينهم. نعم. نعم يا حمزة سوداني. يستحب لمن بنى مسجدا أن يخصص مكان للنساء في الخلف. يا وين جبتم الحديث هذا؟ خير الله. خير صفوف النساء. اي بس وين انت وشلون نبني ابغى شيء استحباب يدل على استحباب هالشيء. لان في الحديث شر خير صفوف النساء اخرها. طيب ما هي طيب اذا كان في الجماعه بصوت الاخر مثلا. طيب ما هي طيب ما يجي هذا ماشي بس ما يجي. نعم يا عبود. لا بس اعطنا عبود. نعم أن الشيطان له مداخل على الإنسان حتى في العبادة في العبادات فكل الحديثين يدل على ذلك كون الفتنة قد تقع إذا قارب النساء الرجال وأيضا الفرقة قد تقع إذا افترق المصلون. صحيح